أو بكذا بكذا نرد عليه بالسنان بالسيف والسنان، وأنتم العلماء تردون عليه باللسان بالحجة والإيه واللسان. يعني ليش أتأخر كذا؟ فالإمام قال مررت على إيه، مررت على دجلة. شوف انتبه في كلام الإمام، مررت على دجلة فرأيت هناك سفينة تنخر في الماء تحمل البضائع، تحمل البضائع وتمشي إلى المحل الذي تتوجه إليه من غير ربان، من غير إيه ربان، يعني ما لا سائق يسوقها. والجماعة الذين جاءوا يريدون أن يحاكموه في في في في في عدم الإله، ويقولون أنه ما في إله وهو يقول إله، قالوا للترجمان، قالوا عارفوا الكلام، قالوا هذا رجل مجنون، قل للخليفة هذا رجل مجنون، كيف يقول على أن سفينة هو سمع رحمه الله رضي الله عنه، سمع منهم ما يقولون على أنه كيف سفينة لا بد لها من ربان. قال إذا كان يريدون أن السفينة هذه الصغيرة لها ربان فكيف بهذا الملك والملكوت، أليس له ربان؟ سقطوا بالحجة، سقطوا بالحجة، سقطوا مثل سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال بل فعله كبيره، إبراهيم يجاوبه قالوا ألم تعلم أنه ما ينطق وليس له يدين كيف يضرب؟ قال إذن كيف تعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ شوف العلماء، شوف العلماء رضي الله تعالى عنهم أسيادا. نعم طيب. ها باب تزويد الصغيرة، بعد نقعد أقرأ إن شاء الله. والإمام الشافعي كان يعجب به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى ليلة من الليالي قالت له بنته لأبيها كل يوم يجي عندها ويقول قال الشافعي قال الشافعي قال الشافعي، قالت لي يا شيخ أنت خودتنا بقولك تقول الشافعي الشافعي، أريني إياه وحد ليلة. فجاء بالإمام. نعم نعم. وكانت هي في مشربة، يعني في واحد مبيت فوق عالي في أوضة عالي، وكانوا هما أسفل عنها. نعم. فالإمامان لما جاء من المسجد وصلى يا العشاء رضي الله تعالى عنه وأرضاهم كلهم أسيادنا، نعم نعم، استلقى الإمام الشافعي على ظهره، فقام الإمام أحمد بعد ذلك طلع عند بنتي يصليان تجدان الليل، البنت تنظر إلى الإمام الشافعي وهو مستلق على ظهره، لا قام تهجد ولا قام شيء ولا مشي. قالت يا أبتي كيف تقول كذا وكذا الشافعي الشافعي، أنت قم صليت وكذا وكذا. قال لا اسمعيني، لما أنا في الصباح أخرج معه إلى المسجد ونرجع اسمعي ما أقول له واسمعي جوابه. فلما رجع قال كيف ليلتك يا إمام؟ قال ليلة عظيمة استطبقت فيها من قول الرسول يا عمير ما فعل النغير 48 مسألة. هو حين مستلقى على ظهري هو يستنبط، ما هو راقد، من قول يا عمير ما فعل النغير، منه إمساك الطيور إذا كانت تكرم، ومنها مدابعة الكبير وهو الرسول للصغير الذي هو عمير، ومنها إلى آخره. شوف جزاهم الله عنا خير. قال لا والدك نفع نفسه بأن صلى لنفسه، وأما هذا وضع مسائل للناس يتنورون بها. رحمهم الله تعالى، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ومرة جاء قبل ما يعرفه، قبل ما يعرف الإمام الشافعي الإمام أحمد حج وجاء إلى مكة، وكان الشافعي صغيرا في ذلك الوقت قبل أن يذهب ويأخذ الموطأ عن مالك، وذهب إلى مالك مو ما يقرأ، لا كان يعلم يدرس في مكة، بس أراد أن يأخذ الرواية أن يروي الموطأ عن مالك بغير واسطة، يعني يأخذ الموطأ من مؤلفه بغير واسطة. فلما جاء الإمام أحمد في الحج، نعم، هو وإسحاق بن راهوي أو ابن راهوية على قول المحدثين يقول ابن راهوية، وأهل النحو يقول ابن راهوي، كل ما كان بوي زي سيبوي. نعم. فبعد ذلك جاء إلى المسجد وصار ينظران إلى العلماء، هذا يقف على العالم، هذا كان مكة مشهونة بالعلماء، هذا إمام أحمد يقف على حلقة من العلماء، واحد يقف إسحاق يقف على أخرى، فكان إسحاق ذهب والإمام أحمد وقف على الشافعي فأعجبه الشافعي فأسرع إلى إسحاق وقال له هلما ارجع إلى رجل لم ترى عينك مثله، تعال إلى رجل لم ترى عينك مثله، فجاء به فإذا الشافعي يندخ من رأسه ويتكلم، فقال إسحاق يريد أن يسأل إسحاق إمام، فقال للشافعي ما قولك في دور مكة، ما قولك في دور مكة يعني بيوت مكة هل تباع وتملك؟ قال الشافعي نعم. واستند الشافعي بقوله أن الرسول عليه السلام قال عند فتح مكة من دخل داره فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. فقال إن الرسول أضاف البيوت إلى من؟ إلى أصحابها، فهذا من باب التمليك. والرسول كذلك لما سئل وهو يريد أن يحج حجة الوداع، نعم، وجاء إلى مكة فقالوا له أين المنزل يا رسول الله؟ ألا تنزل في دوركم في جعب علي في المحلات التي لهذا؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل وهو ابن أبي طالب، ابن أبي إيه؟ أبي طالب، أبو طالب اسمه عبد مناف، وولده الأكبر طالب، وبعده عقيل، وبعده سيدنا جعفر، وبعده سيدنا علي، وكان بين كل واحد منهم 10 سنين، هذا ولد بعد 10 سنين، وهذا بعد 10 سنين، وهذا بعد 10 سنين، وهذا 10 سنين، كل واحد أكبر أصغر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فهنا قال له الرسول أضاف على أن قال ما ترك لنا عقل من دار، معناه أن الذي ورث أبا طالب هو عقيل، لأن جعفر أبو طالب مات نعم قبل أن يموت والده، نعم، وسيدنا علي أسلم، وسيدنا جعفر أسلم، ولم يبقى على دين والده أبي طالب إلا من إلا عقيل، فلذلك ورثه لا يدرك المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهنا أثبت. فقال إسحاق بن راهوية أو بن راهوية إن طاووس ومكحول لا يأكلان بذلك. شبان قال من الذي قال إسحاق إن طاووس ومكحول الإمام مكحول والإمام طاووس لا يأكلان بذلك؟ فرفع الشافعي رأسه إليه وكان ذاك واقف، ذاك يسأل وهو واقف، فرفع الشافعي رأسه إليه ما كان يعرفه، قال من هذا الحلقة الحقل؟ قال هذا إسحاق إمام قومي. فقال لولا أنت إمام قومك لأمرت بفرك أذنيك، فرك أذنيك يعني معصلك، يا خلي واحد يقوم، نعم يا معصلك، أقولك قال الرسول قال، تقول قال ده قال مكحول إيش عنده؟ المشرع من هو؟ المشرع من؟ محمد المتبع لا مكحول، مكحول يتبع. أقول لك لولا هذا لأمرت بفرج أذني، نعم. بعد ذلك عرفوا مقدار الإمام الشافعي، وهكذا رضي الله تعالى عنه، وهكذا رضوان الله تعالى عليهم أسياده، نعم. واحد كمان الإمام أحمد لا يندق سامه، وكذلك الإمام أبو حنيفة وإمام مالك أسيادنا، هؤلاء كلهم الإمام أبو حنيفة أصل ما أفتى على أنه ماتت امرأة، نعم، وجاءوا بالغاسلة، وجاءوا فليوقف يا شيخ ليش تطلع، وجاءوا بالغاسلة تغسلها، فلما جاءت الغاسلة إلى فرج المرأة المغسولة هذه كانت تعرفها في زمانها أنها كانت من المساتين التي يفعلون الزنا يعني، فشاهدنا، فلما جاءت عند فرجها ضربت بيدها وقالت طالما عصى هذا الفرج ربه، فأراد الله تعالى أن تمسك يدها، كفها مسك في الفرج. جابوا العلماء وسألوا العلماء، هذه يقول نقطع يده، هذه يقول كذا، وهذا يقول كذا، قالوا ها من بقي من العلماء؟ قالوا ما بقي إلا هناك طالب علم، كان الإمام مالك ذلك الوقت لم يرفع رأسه، يعني لم يكن معروفا، إنما هو طالب علم. فلما جاءوا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال اسأل المرأة ربما قالت قولا، قالت نعم، ما ماذا قلت؟ قال كذا كذا. قال اضربوها اقبضوها 8 جلدة. في اخر 8 يده. سأل الناس اللي واقفين ايش يقولوا؟ لا يفتى ومالكم في المدينة، لا يفتى ومالكم، ومالك اجازه 70 محنكا للصحب يتبعون. اجاز الامام مالك 70 امام محنك، يعني يفعلون الامام وهكذا مثل ما يفعلوا اخواننا المغاربة. نعم 70. نعم. والشافعي اجازه الامام، وحان ان تفتي يا غلام، زي ما قلنا لك الشافعي في مسألة الطيور التي كان الرجل خرج بالطير يبيعه. نعم. وقابله رجل آخر قال تبيع الطير هذا يا شيخ؟ قال نعم. قال تشرط على أنه يغرد على طلاق زوجتك؟ قال نعم. حلف على أنه يغرد، وإذا لم يغرد فتكون زوجته زوجة البائع طالقة. طالقة. فأخذه المشتري، أخذ الطير إلى البيت، وإذا هذا الطير لا يتكلم أياما. جاء المشتري خاف من نفسه أن يكتب ما حصل من الإيه من الطير. قال أنا أريد أن أخبر صاحب الطير بأن الطير لم يغرد حتى تكون زوجته، ليست عليه بحلال، لأن الشرط الذي لم يغرد وقع فتكون زوجته طالقة. جاء وأخبره فقال هيا نذهب إلى الإمام مالك. نعم نسأله. فذهب إلى الإمام مالك، فالإمام مالك أفتى بوقوع الطلاق. الإمام مالك أفتى بإيه؟ بوقوع الطلاق. قال الشرط وقع على أنه لم يغرد، وأنت قد قلت إذا لم يغرد زوجك الطالق والشرط قد وقع. رجع على طريق إمام، وفي الطريق وجد الإمام الشافعي ذلك الوقت وهو في المدينة يحفظ. نعم غلام. نعم. فسأله فقال الزوجة باقية لم تطلب، بضد الإمام الإمام مالك رحمه الله. رجع إلى الإمام مالك وأخبره بأن الغلام القرشي يقول كذا وكذا. فجاء بالإمام الشافعي إلى الإمام مالك قال نعم، أنت حدثتنا بالأمس يا شيخ، عندنا بالأمس لفظ الأمس إذا عرف نكر، وإذا لم يعرف يكون معرف. إذا قلت بالأمس مطلق يوم قبل يومك، مطلق يوم قبل يومك لو قبل 10 أيام، وأما إذا قلت أمس فالمراد به أمس اليوم الذي قبل يومك، وأما بالأمس مطلق يوم قبل يومك لو قبل 20 يوم. فقال أنت حدثتنا بالأمس أن فلان الصحابية، وهي فاطمة بنت رضي الله تعالى عنها، جاءت إلى من؟ سلم تقول له إن أبا الجهم خطبني وإن معاوية خطبني، يعني تستشيره أيهما أتزوج يا رسول الله؟ فقال الرسول يبين له، أما معاوية فصعلوك لا مال له. ذلك الوقت كان والده موجود، وكان المال مال أبي سفيان، ليس لسيدنا معاوية ذلك الوقت مال. فالرسول بيّن له الحقيقة، لا تقول ترى رجل فقير لو أخذ المال من يد والده ما عنده شيء. وأما أبو الجهم فيرفع العصا. هنا في قول يرفع العصا استنبط الشافعي على أن العصا مو دائما يرفعها، إذا أكل يضعها، إذا نام يضعها، إذا دخل بيت الخلاء يضعها. فقال نستنبط من أن هذا الطير يغرد، نعم، ما دام حيا، فإذا مات يئسنا، نقول للزوجة أنت وقع عليك الطلاق، وقع عليك الطلاق، لأن يئسنا من نطقه بعد موته. وأما إذا مات هو حي، بكرة يغرد، بعده يغرد، ما دام هو حيا لا نقطعه، بل ربما يغرد. فالإمام رحمه الله أعجبه الاستنباط، فقال يوم مالك رحمه الله كما يقول صاحب المنظومة، والشافعي أجازه الإمام، وحان أن تفتي يا غلام. والآن أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور، قصور وقصور جناس تام في علم البلاغة، نعم رحمه الله. يعني يفتون الآن أهل البدو وهذا القصور يعني أهل البيوت العالية ما كونهم قاصرين في العلم يفتون جرأة مع القصور. نسأل الله أن يؤدبنا مع هؤلاء الأسياد أسياد أسانذيق العلم رضوان الله تعالى عليه. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وسننه عن الغسل خمسة أشياء. كان شيخ واحد يسأل الشيخ ابن قاسم ابن الشيخ الشيخ أبو شجاع رحمه الله. هذا الشيخ أبو شجاع ليس له مؤلف إلا هذا الكتاب فقط. أنا رأيت ترجمته في الطبقة في طبقات الشافعية. ليس له تأليف إلا هذا الكتاب الصغير، لكن هذا كتاب حصل فيه الإخلاص. ما من سند إلا ويطبع فيه 3000 4000 5000 ربما يكون 10000. هذا كتاب مشهور، والعلماء قاموا بشرحه وقاموا بحواشيه. ما من إمام إلا وهو تجد عليه الحواشي وعليه شروح كثيرة رحمه الله. وهذا الشيخ كان وزيرا في أصفهان، كان وزيرا في أصفهان للسلطان، لكنه تمنى وطلب من الله أن الله يودي المدينة ويكون خادما في مسجد الرسول، وإذا أراد بوفاته يكون مقابل للرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. نعم. فأعطاه الله هذا ما طلبه، استجاب الله دعاء، فجاء إلى المدينة وطلب من أهل المدينة في ذلك الزمان الحكام في ذلك الوقت أن يكون كانسا مع الكناس في المسجد النبوي، وأخذ الوظيفة وتوفي رحمه الله. وأنا وجدت قبره قبل أن يهدم المسجد عند باب جبريل أو الباب اللي جنبه، وخرجت من الباب وقبلة الجدار كده. هذا قبر أبي شجاع. شوف فين القبر وفين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى. والله كأني الآن أنظر إلى الكتابة تقف باب جبريل أو الباب اللي جنبه على ناس الاثنين، إما باب جبريل أو الباب اللي جنبه عند النساء. إذا خرجت منه كانت أولية كده محمد نحط عزكم الله المدس يقابلك الجدار، كان مكتوب عليها هذا قبره في طاقة، هذا قبر أبي شجاع رحمه الله. شو هؤلاء الناس الذين خدموا الله وعرفوا الله فأكرمهم بما طلبوا. نسأل الله أن يوفي لنا إن شاء الله ويعطينا ويجمعنا بهم ويجمعنا وياهم بالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. نعم طيب. وسننه أي الغسل خمسة أشياء. كان واحد يقول كم سنن الغسل، كم سنن غسل الجنابة. هو قال الأول فروض اثنان، وهو النية وتعميم الجسد بالماء، النية في القلب وتعميم الجسد. إذا أردت أن تغتسل الجنابة تنوي حينما تصب الماء، تنوي في قلبك أنك تريد غسل غسل الجنابة. هذا هو الواجب، أن يعم الماء جميع جسدك، لا تخلي ولا وصل منه ولا تحت الشعر، لو بقي منها شيء نعم حتى عند طنك كده تحت الترقية عند الفخوضة عند إلى آخره، حتى الإنسان يجلس كذلك زي ما قلنا أمس يجلس يريد أن يتغوط ويحزن قليل حتى يبدي دمره قليلا حتى يغسله إلى آخره. والمرأة كذلك تتحافظ وتغسل ما يخرج عندما تتبول، نعم تغسل بغسل الجنابة إلى آخره، ولا تضع شيئا وسرته إلى آخره، المواضع هذه كلها. نعم. ثم بعد ذلك كأنه شيخ سأله إنسان ما له سنن يا شيخنا، قال نعم سننه خمسة. نعم. التسمية لما تغتسل تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتنوي في قلبك غسل الجنابة مع كب الماء على جسدك، مع كب الماء على على جسدك. نعم هذه التسمية من السنن. طيب. والوضوء كاملا، تتوضا لرفع الجنابه لا للصلاه، يعني تتوضا قبله ولو مره ليه؟ لتؤنس جسمك على ان ترى الدم يا جسم جايك ماء، خصوصا الراس الانسان يمسحه اولا قبل ان يكب عليه الماء حتى يتانس بمجيء الماء، لانك لو كبيت الماء غفله كده اخذت المغراب او الابريق وكبيت على رأسه ولم أول مرة تؤنسه بمسح اليد المبلولة يحصل الزكام ولذلك هذه من إيه؟ من الحكمة اللي الله تعالى جعل مسح جعل في الوضوء الرأس بالمسح بخلاف الأعضاء الثانية كلها تغسل إلا الرأس. ليه هذه الحكمة؟ لأنك لو وضعت الماء عليه بادئ بدء نعم من غير أن تؤنسه نعم تؤنسه بالإيج كده يحصل الزكام. نسأل الله أن يعرفه. نعم. وينوي به المغتسل سنة الغسل يعني الوضوء لسنة الغسل ليس هذا الوضوء حق الصلاة